بسم الله الرحمن الرحيم. وكانت المرأة سيها أسيرا وأرادت بلاها

فنادى زان تحتها ألا تحزن قد جعل ربك تحتك سريا Oh, Bye. ذلك عيسى بن مريم قال الحق الذي فيه يمترون ما مستقيم